ما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. جزا الله أخانا الفاضل أحمد كامل خير الجزاء على هذه التلاوة المباركة من كلام ربنا تبارك وتعالى القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيها الإخوة الأحباب، الدعوة السلفية التي منهجها دعوة إلى رب البرية سبحانه وتعالى على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بإحسان هذه القرون الثلاثة المفضلة، هذه الدعوة التي نافحت عن دين ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وعن الشرع الحنيف ولا زالت تنافح وتدافع عن شرع ربنا تبارك وتعالى في ساحة تعج بكثير من المتناقضات وكثير من الخلافات ويصمد فيها كتيبة زينها مولاها لا كهلها هد ولا فتاها شيوخ وعلماء هذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية. وأتى من هؤلاء الفضلاء شيخنا المفضل الشيخ محمود عبد الحميد عضو ورئيس مسؤول هذه الدعوة في الإسكندرية، عضو مجلس إدارتها ومسؤول الإسكندرية في هذه الدعوة المباركة، أتى ليهنئ الشيخ عادل عبد العليم حفظ الله الجميع. نسأل الله عز وجل أن يجعل تهنئته وكلامه في موازين حسناته، فليتفضل شيخنا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أبدأ حديثي بالمباركة للعروسين، فأقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصب عليهما الخير صبا وألا يجعل عيشهم كدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع الطيب وهذه الوجوه النيرة وهذه الأيدي المتوضية وهذه الأرجل التي عفرت قدماها بالمشي إلى المساجد، وهذا من أرفع الأعمال وأقربها عند الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله عز وجل به الدرجات ويحط الخطايا والسيئات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ولا شك أن هذا الجمع محفوف برحمة من الله سبحانه وتعالى، وأن السكينة متنزلة على هذا الجمع الذي لا يشقى بهم جليسهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن رب العزة سبحانه وتعالى في قوم اجتمعوا على ذكره: هؤلاء لا يشقى بهم جليسهم. فهذا الجمع بلا شك مغفور له بإذن الله سبحانه وتعالى لاجتماعه على طاعة الله وذكر الله عز وجل. ثم أن من الأمور المباركة أيضا شهود هذا العرس الذي هو سنة من سنن الأنبياء، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل أرسل الرسل قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل لهم يعني أن ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم نسبا وصهرا، وجعل لهم نسلا يعني من هذا الزواج. فهذا الزواج انتقل إلى هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالزواج عندنا شعيرة من شعائر الإسلام، وطاعة وعبودية لله سبحانه وتعالى، وكذلك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الزواج عندنا ليس مجرد قضاء وطر وشهوة، وإنما هو يجمع كثير من الخير، على رأس ذلك الامتثال لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالله عز وجل أمر بإنكاح الأيام والأيم من لا زوج له، يعني أمر ربنا سبحانه وتعالى أولياء أمور النساء بأن ينكحن يعني بناتهن أو من يقومون على ولايتهم، وكذلك على الرجل أن يتقدم للزواج، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فهذه القضية، وهي قضية الزواج، قضية بأمر إلهي من الله سبحانه وتعالى، إذ أمر الله سبحانه وتعالى بالتزويج، وهي كذلك بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي من كان عنده القدرة على النكاح والنفقة وغير ذلك فعليه أن يبادر بالزواج. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك حكمة من وراء الزواج، أنه يمنع من الوقوع في الفاحشة ويحد منها كثيرا، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أي يؤدي هذا إلى غض البصر، ويؤدي كذلك إلى إحصان الفرج. فالإنسان يصل بالعفة، يصل بالزواج إلى العفة، والعفاف هو الامتناع عما حرم الله سبحانه وتعالى، سواء كانت العفة في الفم أو كانت العفة في الفرج أو في اليد، فإن العفة هي الامتناع عما حرم الله سبحانه وتعالى. والزواج يؤدي إلى العفة في الفرج، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزواج ديانة وعبادة لله سبحانه وتعالى، إذا استكمل العبد الزواج فقد إذا تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر، لأن الإنسان نصفين، لسانه وفرجه، لسانه وفرجه، هذان من أكثر الأشياء التي تدخل الإنسان النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين فكيه، أي يضمن لي لسانه يمسكه عن الحرام من الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والغناء وغير ذلك من الأمور المحرمة التي يتلفظ بها الإنسان، لأن العبد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يعني هناك كلمة الإنسان يتكلم بها يهوي بها في النار 70 خريفا. يعني لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها أن قصيرة، يعني أنها قصيرة، قالت حسبك من صفية أنها كذا وأشارت بيدها أن قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. أي لو كانت هذه الكلمة صبغا أو لونا لغيرت ماء البحر كله. فهذه في كلمة بسيطة ربما يستهين بها الناس كثيرا في هذه في في في بالكلمة. فهذا الكلام شبه الله سبحانه وتعالى به في القبح أبشع الأشياء: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني بالغيبة إذا اغتاب أخاه فإنه كأنه يأكل لحمه ميتا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم رجلا في الزنا، فكان رجلان يتحدثان بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أحدهما للآخر: انظر إليه، ظل يقع في الفاحشة حتى رجم رجم الكلب. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمشى حتى مر بحمار ميت قد شال، يعني ارتفع قدمه من رجله من الانتفاخ، يعني انتفخت بطنه حتى أن شالت قدمه وارتفعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا منه. فقال: يا رسول الله، هذا حمار ميت. قال: لقد أكلتما ما هو أخبث منه حينما قلتما في أخيكما رجم رجم الكلب، رجم رجم الكلب. هذه كلمات بسيطة ربما يستهين بها الإنسان بلسانه تبقه في النار، كما قال معاذ رضي الله عنه: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. لما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم، يعني إحنا حنحاسب على الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثكيلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يعني أكثر ما يدخل الناس النار حصائد اللسان، والله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالفم والفرج من أخطر الأشياء التي ركبت في الإنسان، فإذا ضمن الإنسان فرجه فليتق الله في لسانه، فإنه إذا تزوج فقد استكمل نصف دينه، لأن الزواج أعون له على حفظ الفرج. فيبقى أن يتق الله في لسانه، لا يقول إلا خيرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الزواج ليس أنه فقط عبادة وطاعة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هو أيضا سبب للعفة وعلاج لمرض خطير في المجتمع، وهو مرض الفاحشة الذي يؤدي إلى اختلاط الأنساب، يؤدي إلى ذهاب الكرامات، يؤدي إلى وقوع العداوة والبغضاء في المجتمع، يؤدي إلى كثرة اللقطاء الذين يشكلون المجرمين. النواة المجرم تنشأ من هذا الزنا، لأن إذا جاءت المرأة بطفل لقيط صار مجرما بعد ذلك، لأنه هذا الطفل يعني يكن في صدره عداء للمجتمع الذي نشأ فيه بهذه الصورة المزرية، أو لهذا المجتمع الذي أوجده في هذه الصورة المزرية أن يكون ابن زنا وأن يكون لقيطا، ثم يصبح من أبناء الشوارع أو أطفال الشوارع ويكون مشروعا لمجرم خطير. فهذا يؤدي إلى هدم وتكسير في المجتمع. هذا المجرم قد يبيع المسكرات، يبيع المخدرات، قد يقتل، قد يسرق، فهذا يؤدي إلى إشاعة الخوف في المجتمع وترويع المجتمع وذهاب أمنه نتيجة هذه الفاحشة المدمرة وهي فاحشة الزنا. فهذا الأمر علاجا أيضا لهذا، وإنه أغض البصر وأحصن للفرد. الأمر الثالث أن الزواج طريق إلى الغنى. إذا تزوج الإنسان زواجا شرعيا وابتغى من ورائه طاعة الله عز وجل، فإن هذا يؤدي إلى الغنى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وجزم الله عز وجل أن الغنى حاصل بذلك، ولم يقل إن شاء، لم يعلقه بالمشيئة، فقال ربنا سبحانه وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أي إذا كان الإنسان فقيرا لكن كان عفيفا، كان مؤمنا، كان رجلا صالحا، كان زواجه شرعيا، فإن هذا من السبل التي تؤدي إلى الغنى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثلاثة الذين على الله عونهم، قال: والناكح يريد العفاف. الناكح يريد العفاف، على الله سبحانه وتعالى أن يعينه، أي أن الله عز وجل أوجب على نفسه إعانته، أي إعانة الناكح يريد العفاف، يريد أن يعف نفسه عن الحرام. فهذه من الأشياء التي نحن نرجوها من هذا الزواج، وهو شعيرة من شعائر الإسلام. كذلك مما نرجوه من الزواج إنجاب الولد. وإنجاب الولد، الولد زهرة حياة للإنسان في الحياة الدنيا، ومتعة للوالدين في الحياة الدنيا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في ذلك، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى وبينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه الأشياء محببة للإنسان، الإنسان عنده ميل إلى النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالإنسان عنده ميل للنساء، ميل إلى زوجته أيضا، فهي هذا الأمر الأول. والبنين عنده ميل لذلك، فالولد هو زهرة حياة أبويه. وفي هذه المناسبة فإننا نعزي يعني أهالي الأطفال الذين قتلوا في أسيوط بسبب القطار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف على آبائهم وأمهاتهم خيرا، وأن يعوضهم في ذلك خيرا، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يجعلهم في ميزان حسنات آبائهم، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى لهم أضعاف أضعاف ذلك. لأن الإنسان إذا مات له ولد فصبر، فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه خيرا في الدنيا والآخرة. فإن أم سليم رضي الله عنها لما توفي طفلها وأنها سجته، فجاء زوجها فسأل عنه، وكان يحبه حبا جما، فقالت: هو أسكن ما يكون. ثم أعدت له طعاما فأكل، ثم تصنعت أحسن ما تتصنع المرأة لزوجها، فأتى منها ما يأتي الرجل من زوجته، فقالت: يا أبا فلان، لو أن قوما أعارون عارية ثم طلبوها أكان لنا أن نمنعهم؟ قال: لا، بئس القوم نحن. قالت: إن الله عز وجل أعارنا ابنك عارية ثم أخذه. فقال: تركتني حتى تلطخت بما تلطخت به، ثم نعيت لي ابني، والله لأشتكين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما، أي في الليلة السابقة التي حدث فيها هذا الجماع. فقال راوي الحديث: فرأيت له 9 أولاد كلهم يحفظون القرآن في المسجد. 9 ولد عوضه الله سبحانه وتعالى. فنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يعوض أهلينا في أسيوط وفي غيرها عما فقدوا يعني من أطفال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا في ميزان حسنات آبائهم. فالولد زهرة حياة أبيه، وهو غير ذلك نحن لا نرجوه من هذه الناحية فقط، ولكن نرجو من إنجاب الأولاد، ونرجو من إنجاب الأولاد إنشاء أمة تعبد الله سبحانه وتعالى وتكثر سواد المسلمين وتكثر العمل الصالح. فهذا من الأمور التي نحن نرجو منها إنجاب الولد. فالإنسان يحتسب عند جماع أهله أنه ينجب من ذلك ولدا صالحا يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا ويكثر سواد المسلمين. فهذه نية صالحة يحتسبها الإنسان. وكذلك عباد الله، مما يترتب على الزواج من المنافع هو عبادات تنشأ بالزواج، عبادات تنشأ بالزواج. أولها عبادة النفقة، فإن الإنسان إذا تزوج صارت له أسرة ينفق عليها، ينفق على زوجته وينفق على ولده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذن لو هو لم يضيع من يعول يكون له أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضل دينار تضعه أو أفضل درهم تنفقه هو ما تنفقه على أهلك. أفضل درهم في الحياة الدنيا تنفقه هو ما تنفقه على أهلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى اللقمة يضعها في في امرأته يكون له فيها أجر، يكون له فيها أجر. وحتى البضع يضعه الرجل في امرأتي يكون له فيه أجر. قالوا: يا رسول الله، يأتي الرجل شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنه وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضع في حلها يكون له فيها أجر. فنحن نحتسب في الزواج النفقة التي ننفقها على أزواجنا وعلى أبنائنا، فهذه نفقة محترمة معتبرة عند الله سبحانه وتعالى، رفع الله عز وجل قدرها، وهي محسوبة في ميزان حسنات العبد في باب الإنفاق إذا أنفق على زوجه وإذا أنفق على ولده. ومن العبادات التي تنشأ أيضا بالزواج هي عبادة تربية الأولاد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقالت المعوذ بنت عفراء: كنا نأتي بالصبيان إلى المسجد نعودهم الصيام، فإذا بكى الطفل دفعنا إليه اللعبة من العهن يعني من الصوف يتلهى بها حتى يأتي وقت الإفطار. فإن تربية الولد من الأمور التي يؤجر عليها الإنسان، خاصة تربية البنات، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن من كان له ثلاثة من البنات كن له حجابا من النار. قالوا: يا رسول الله، أو اثنتين؟ قال: أو اثنتين. قالوا: أو واحدة؟ قال: أو واحدة. وكذلك إذا أحسن إلى هذه الواحدة حتى تتزوج كانت له حجابا من النار يوم القيامة لإحسانه لهذه المرأة. فإن امرأة أتت إلى عائشة رضي الله عنها وهي تسألها شيئا، وهي تسألها شيئا، يعني امرأة فقيرة أتت إلى عائشة تسألها شيئا من الطعام أو من المتاع أو من الدراهم أو غير ذلك، ومعها طفلتين، ومعها طفلتين. فدخلت عائشة رضي الله عنها فبحثت في البيت فلم تجد إلا ثلاثة تمرات، فأعطتها الثلاث تمرات التي وجدتها في بيتها. فأخذت المرأة تمرة فأعطتها للبنت الأولى، وأخذت التمرة الثانية فأعطتها للبنت الثانية، ثم بعد ذلك رفعت التمرة الثالثة لتأكلها فوجدت البنتين ينظران إليها، فقسمتها نصفين فأعطت هذه نصفها وهذه نصفها، فتعجبت عائشة رضي الله عنها من صنيع الأم الفقيرة مع ابنتيها، فحكت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له حجابا من النار، كن له حجابا من النار. إذن تربية الأولاد والتنشئة على طاعة الله سبحانه وتعالى من الأمور التي نحن نسعى إليها بالزواج لرفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا تعليم الزوجة وتأديبها وإقامتها على شرع الله عز وجل من الأمور التي يرجى منها هذا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه الخيرية للأهل ليست في أنك تطعمها وتسقيها وتلبسها وتسكنها فقط، لأنها ليست مجرد بهيمة، هذه امرأة تحتاج إلى غذاء فكري، تحتاج إلى غذاء روحي وإلى غذاء عقلي، لابد لها من أن تعلمها ولابد لها أن تربيها وأن تؤدبها وأن تحملها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله امرئ قام من الليل فأيقظ زوجه فلما لم تنتبه نضح في وجهها الماء، نضح في وجهها الماء، ثم قام فصليا ركعتين، ثم قام فصليا ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يترحم على هذا الإنسان الذي يسعى إلى إقامة زوجه على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى تقويمها على طاعة الله وعلى عبادته. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم، الإنسان يبدأ بإصلاح نفسه ثم بإصلاح أهله وولده، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فهذه العبادة أيضا من العبادات التي تنشأ بالزواج، أننا ننشئ عبادة جديدة وهي عبادة العناية بالزوجة. قبل ذلك لم يكن له زوجة، صارت هذه المرأة مسؤولة منه في إطعامها وفي إلباسها وفي علاجها وفي تعليمها وفي إسكانها. وكذلك من الأمور التي نرجوها من هذا الزواج أن نجد أهلا نحسن إليهن إليها، يعني يجد الإنسان زوجة يحسن إليها يتأسى بذلك في رسول الله، برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل هذا، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة ولا خادما قط، وما مست يدي ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنس يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب في حياته امرأة ولا خادم قط، وهذا من رفقه ورحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخصف نعله ويقم البيت ويحلب عنزه ويقضي حاجة أهله، فإذا قيمت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحيك ثوبه وكان يخصف نعله وكان يقم البيت يكنس البيت وكان يحلب عنزه وكان يقضي حاجة أهله، يأتي لهم بالحاجات التي يحتاجونها من أجل طعام وشراب ولباس وغير هذا. تقول: ويقضي حاجة أهله فإذا أقيمت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، لأن الإسلام يقوم على إعطاء الحقوق والإنصاف ويقوم على العدالة، وأنه لا يجعل أمرا أعظم من الآخر، وإنما لا يكون غاليا في جانب ومفرطا في جانب. فإن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما تزوج رضي الله عنه كان رجلا عابدا رضي الله عن كثير العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. فلما تزوج أتى أبوه عمرو بن العاص يتفقد البيت، فسأل الزوجة كيف حال عبد الله، قالت هو كذا وكذا كذا من العبادة، لكن لم يمس لنا فراشا إلى الآن، لم يمس لنا فراشا، هو يقوم الليل ويصوم النهار ويفعل كذا ويقرأ القرآن ويفعل كذا، لكن لم يمس لنا فراشا إلى الآن. فذهب عمرو بن العاص يشتكي ابنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العدالة، يعني هو يشتكي ابنه لأجل أن يعطي زوجة ابنه حقها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل، قال بلى يا رسول الله، قال إن لربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ينبغي أن نعطي الحقوق، أن يكون كل إنسان له حقه، وهناك حق لله سبحانه وتعالى، والشريعة الإسلامية جاءت بإحقاق الحقوق، حق الله من الإيمان به وطاعته وصرف العبادة له وحده لا شريك له، والإيمان بما أنزل من كتاب وبما أرسل من رسول وبالملائكة والجان وبالنار والآخرة وبالجنة والنار والآخرة وبالقدر خيره وشره. هذا من حق الله سبحانه وتعالى. وهناك حق للنفس، هناك حق للنفس أن تريح هذه النفس، يعني لا تشقيها ولا تتعبها أكثر مما تحتمل، وعليك أن ترعاها بالطعام والشراب والكساء من البرد ومن الحر، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فهناك يعني ملابس ينبغي أن نلبسها للوقاية من الحر والوقاية من البرد والوقاية أيضا في الحرب من الدروع وغيرها والخوذة التي تحمي الرأس وغير ذلك. هذا من العدالة مع البدن، حتى يكون هناك نوع من الحماية. هناك أيضا علاج عند المرض، الوقاية من المرض أصلا، كل هذا من حق البدن عليك، من حق بدنك عليك أن ترعاه بطعام وشراب وترعاه بملبس وبأدوية وقائية وعلاجية وغير ذلك، لحفظ البدن هذا على أحسن الأحوال، كما بين ربنا سبحانه وتعالى في قوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهناك حق للبدن، وهناك حق للآدميين علينا كحق الزوجة وحق الأبناء وحق الوالدين وحق الجيران وغير ذلك من الحقوق التي ينبغي أن تؤدى إلى أهلها. وهناك يعني حق للضيف إذا ما جاء أننا نكرمه ونحسن إليه وغير ذلك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة في صورة البشر فراغ إلى أهله، فجاء بعجل حنيذ، جاء بعجل حنيذ وعجل سمين، يعني هو سمين وحنيذ يعني شواه، يعني طهاه أحسن أنواع من الطهي، وقالهم بعجل، يعني هم نفر قليلين، راح جاب لهم عجل كامل ذبحوا علشان يكرمهم ويكون هناك إكرام شديد، مع أنه ما يعرفهمش. فلما رأى أيديهم لا تمتد إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، لما بيأكلوش هم ما عرفهمش أصلا، ولكن لما كمان حط لهم الأكل، وكانت عادة العرب أنك لو وضعت الإنسان طعام فلم يأكل يبقى ينوي شرا بك، يعني لكن لو أكل يبقى أنت ضمنت أنه لن يفعل بك شرا لأنه أكل طعامك. فلما رأى أيديهم لا تمتد إليه أي إلى هذا الطعام أو نكرهم وأوجس منهم خيفة. فالإكرام هذا حق الضيف أن نكرمه، وقد كان في الشريعة الإسلامية إكرام الضيف إذا نزل 3 أيام من الضيافة يأكل ويشرب ويستريح براحة تامة عند المسلم الذي نزل عليه 3 أيام كاملة من الضيافة. فهذا من حق الضيف. أيضا هناك حتى حق للحيوانات، هناك حق حتى للحيوانات في الإسلام، وده موجود في الشرائع مش موجود في الشرائع الآخرين. يقول لك حقوق الحيوان وحقوق الطير وحقوق كذا وكذا وكذا، وكله أمور ديكورية، لكن إحنا عندنا الإحسان إلى الحيوان وإلى الطير، هذا من باب العبودية لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حتى الحيوان اللي بنذبحه لابد أن نذبحه يعني ذبحة يعني لا تكون فيها يعني تعذيب لهذا الحيوان. هم يسعقوا الحيوان بالكهرباء ويخنقوه ويشنقوه ويموتوه بالغاز وبالصدمات وبالضرب بآلة حديدية، ويقول لك ده رفق بالحيوان. واحنا الذبحة عندنا يقول لك دي طريقة همجية وينزل دم، يعني حرام ينزل دم. هو عندما يذبح لا يشعر بألم قط، لكن عندما يخنق أو يضرب فإنه يظل يتألم حتى يموت لوجود الاتصال العصبي بين المخ وبين سائر أركانه. أما إذا قطعت هذه فإنه لا يكون هناك اتصالا بين المخ وبين هذه الأجزاء، وبالتالي لا يشعر بأي نوع من الألم. فهذا فيه إحسان إلى هذا الحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في حديقة رجل من الأنصار فأتاه بعير ودموعه على وجنتيه، فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم فهمهم البعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا البعير؟ فقال رجل أنا. فقال إن ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ إنه يشتكي إلي أنك لا تطعمه ما يكفيه وتحمل عليه ما لا يطيق النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة عذبتها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة الجنة في كلب سقته، بغي من بني إسرائيل، دخلت الجنة في كلب سقته، فلما دخلت هذه المرأة رأت الكلب يلهث من يلعق الثرى من العطش، فنزلت إلى البئر فلم تجد شيئا تملأه إلا خفها، فملأته فسقته فشكر الله لها فغفر الله سبحانه وتعالى لها. فهذا فيه تعظيم لحق الحيوان عند المسلمين كما يحكي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات وجد عصفورا يفرش يطير ثم يفرش على الأرض بجناحي يطير ثم يفرش، فقال من فجع هذه بصغيرها؟ فقالوا يا رسول الله وجدنا عشا فيه فرخين فأخذناهما، فقال ردوا إليها صغارها. النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بمعركة ويرسل العيون تستطلع يعني سرية الاستطلاع تستطلع العدو وتعرف كم قدره كم تسليحه أين ينزل متى يصل إلى المكان الذي هم فيه متى يصلون إليه، ومنشغل بإعداد الجيش والصفوف ويفكر في إدارة المعركة، وهو مع ذلك ينشغل بعصفور فقد فرخيه. هذا هو التوازن عند المسلمين، التوازن في الشرع الإسلامي، أننا لا ننشغل بقضية فنبطل جميع القضايا، أو ننشغل بحق فنضيع جميع الحقوق الأخرى. يعني يكون الإنسان رجل عابد مصلي وكذا ثم يضيع بقية الحقوق من الغش في البيع، وكذلك أكل أموال الناس بالباطل من الرشوة والنصب والاحتيال وغير ذلك من الأشياء، وأنه يصلي ويصوم وكذا. لا، لابد أن تقام هذه الحقوق حتى لا يكون الإنسان يعيش بشق ماء. حتى الحق في نفس الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل نصفه في الشمس ونصفه في الظل حتى تكون هناك عدالة في البدن، إما أن يجلس كله في الشمس أو يجلس كله في الظل. وهناك نهي في الشرع عن هذه الجلسة، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة، إما أن يمشي في نعلين وإما أن يمشي حافيا لا يفضل قدما على الأخرى. وهذا من إحقاق الحق والعدل في شرع الله سبحانه وتعالى. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، لكن أريد أن أعرفكم محاسن الإسلام في شعيرة واحدة من شعائره التي قضى بها شرع الله سبحانه وتعالى، والذي نحتاج في هذه الأيام إلى أن نتمسك بشرع الله عز وجل، وأن نسعى بكل قوة وأن نبذل كل ما لدينا في سبيل تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وفي دفع كل هؤلاء الصائلين على شرع الله والمعاندين لشرع الله والذين يرفضون شرع الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نقف وبقوة وندعم رئيس بلادنا في القرارات المشروعة التي يصدرها لإحقاق الحق وإبطال الباطل. نحن معه في القرارات المشروعة، أما غير المشروع مثل المادة الثانية في الإعلان الدستوري بأن تكون له سلطة مطلقة ولا يجوز لأحد أن يعقب عليه، الذي يحكم لا معقب لحكمه هو الله فقط، لكن الإنسان بشر وأنه معرض للغرض والخطأ، قد يحدث أشياء لغرض عنده في نفسه أو في جماعته، وقد يحدث هذا لخطأ يقع فيه أو لسهو أو لغير ذلك. والله عز وجل هو الأوحد المنزه عن الخطأ والنسيان، ومنزه عن الغرض أيضا، لأن الله ليس بينه وبين عباده نسبا ولا صهرا، وبالتالي نحن لا نعطي أحدا سلطة مطلقة بغير تعقيب ولا اعتراض ولا نصيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فينبغي أن يكون هناك نصح، وينبغي أن يكون هناك مراجعة، ونحن نريد أن تكون هنا في هذه المادة الثانية من الإعلان أن يكون هناك مراجعة، لا يكون سلطة مطلقة بغير تعقيب، لأن هذا يخالف الشريعة الإسلامية في الحقيقة، لأن الشريعة تقتضي المراجعة في الأمور المخالفة للشرع، وأن كل أمر غير مطابق لشرع الله أمر غير محترم وأمر ينبغي رفضه وينبغي رده. فهذا الأمر في هذه المادة الثانية. ثم في المادة السادسة، وهي أنه يعطي لنفسه حق اتخاذ القرارات التي تكون استثنائية من أجل دفع الخطر عن الوطن، نقول أن الانفراد بها قد يؤدي إلى نوع من التغول، وقد يؤدي إلى نوع من التوحش، وانفراده لا يعفيه من الوقوع في الخطأ، بل لابد إلى الرجوع مثلا إلى هيئة منتخبة كمجلس الشورى لعرض ذلك عليها وأخذ رأيها، لأن الشورى فيها خير، لأن الشورى فيها خير، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وقال: وأمرهم شورى بينهم. فإن الاجتماع الآراء تقلل نسبة الأخطاء، وأما الانفراد بالرأي فيؤدي إلى حدوث الخطأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وقال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكب. وعلى ذلك فنحن ندعم رئيس بلادنا بكل قوة في كل القرارات التي فيها صالح البلاد والعباد، والتي فيها إخماد الفتن ووأدها والقضاء عليها وإحقاق الحق وإبطال الباطل ورفع شريعة الإسلام عالية خفاقة، بأن تسود هذه الشريعة أرجاء بلادنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بناصية رئيسنا إلى البر والتقوى، وأن يعينه الله سبحانه وتعالى، وأن يجري الله سبحانه وتعالى الخير على يديه، وأن يجعل بلادنا على يديه سخاء رخاء، وأن يدفع الله عز وجل به الشر والبلاء، وأن ينصره الله عز وجل على خصوم الشريعة الإسلامية ومعانديها، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى تطبيقها على يديه عاجلا غير آجل يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزا الله شيخنا الكريم الشيخ محمود عبد الحميد على هذه الكلمات الطيبات التي بيّن فيها شيخنا حفظه الله الحكمة من الزواج، وذكر من ذلك العفة والعفاف لكل من الرجل والمرأة، عفة الفرج، عفة الفم، عفة اليد والرجل وغير ذلك. ذكر حفظه الله أن في الزواج حفظ للأنساب، وأنه سبيل للغنى، وأنه فيه إنجاب للولد، وفيه أيضا يعني تكثير لسواد المسلمين وقرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. وبين أنه من يعني نتائج الزواج تتكون عبادات مثل النفقة على الأسرة، الزوجة والولد، تربية الأولاد أيضا من العبادات التي تنشأ عن الزواج، تعليم الزوجة والخيرية للأهل في أن يأكلها مما يأكل ويشربها مما يشرب ويلبسها مما يلبس، وليس يكتفي بذلك بل يعلمها أيضا، كل ذلك من الشرع الحنيف. فشرعنا ليس في قطع يد السارق وجلد أو رجم الزاني أو غير ذلك، بل الشرع يعني يشمل الزواج وغير الزواج. وتكلم شيخنا حفظه الله عن يعني الإحسان، الإحسان لهذا البدن وحقوق البدن، الإحسان للناس وحسن المعاملة معهم، وتكلم أيضا عن الإحسان إلى الحيوان وحقوقه علينا. ليس كما يتشدق بعض هؤلاء الماكرين الذين يريدون غير شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، ويدعون أنهم ينتمون إلى هذا الدين الحنيف وأنهم مسلمون، وهؤلاء يقول فيهم ربنا تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هؤلاء الذين إذا ما سمعوا كلمة الله في دستور أو غير دستور اشمأزت قلوبهم وأخذوا يعني يرفضون ذلك بكل وسيلة وطريقة. فجزى الله شيخنا خير الجزاء على ما بين من يعني الفوائد في الزواج ومحاسن هذه الشريعة الغراء. والآن مع شيخنا المفضل الشيخ عطية عبد السلام ليهنئ أخاه الشيخ عادل عبد العليم على زواج ابنته، فليتفضل مشكور. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وتسليماته. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئنا لنحتفي ونحتفل بحفل زواج ابنة أخينا وفاضلنا في هذا الحي، أخينا الشيخ عبد العليم. وهذا الرجل له تاريخه في هذه المنطقة طابية، وهو بشر ككل البشر، له ما له وعليه ما عليه، لكن له تاريخا لا ينبغي أن يغفل. والرجال يقيمون بالمواقف والأعمال والآثار، وهذا هو الإنصاف. وجئنا لنعرف له تاريخه فينا وبذله في هذه المنطقة التي أعرفه أكثر من 30 سنة. له وجهته ما تغير ولا تلعثم ولا تلون، لقد دارت عليه في هذه الناحية وجوه أتت ثم انصرفت، ولا زال يبذل في سبيل الله عز وجل. فهذه له أحببت أن أذكرها، وإن من آثار بذل الخير في هذه الناحية وهي منطقة الطابية من أولها إلى آخرها، أن نرى وجوها طيبة تجلس أمامنا في هذا المسجد بهذا الكم، وأن تتحول هذه البلدة وما فيها من مساجد. قد كنت آتي إلى هذا الحي وهو حي نشأت قبل 30 سنة لزيارة أخي الشيخ مندوح حسن حفظه الله، كان يسكن في هذا الطريق المجاور للمسجد، وكان هذا المسجد الذي نحن فيه الآن يمنع على يعني مجموعة من الإخوة أن حتى تجلس لقراءة القرآن وحفظه وتحفظه. هذه يعني من يسكن في هذا الحي يعرف هذا الكلام جيدا. نعم، تغيرت الظروف والأحوال بفعل ما بذل لله عز وجل، وتحمل من تحمل في سبيل الله عز وجل وفي الحفاظ بهذه الدعوة ونشرها، إلى أن رأينا أجيالا متواصلة ولله الحمد متحمسة تحمل هذا الدين حملا صحيحا. إن من دواعي الفرح والسرور في هذا الفرح أن نرى أجيالا متناسقة، نرى في هذا الفرح طائفة الشيبان، ونرى طائفة الشبان، نرى طائفة الغلمان، نرى طائفة الأطفال، والجميع متواصلون. الصغير يذكر حينما يكبر أنه كان يحضر في المسجد وكان في فرح، وكان يحضر هذا الفرح شيوخ ودعاة، وكان عامة الحاضرين يبدو عليهم سمات الصلاح والالتزام والدين. هذه محفورة في ذاكرة الطفل، يشب عليها الصغير ويشيب عليها الكبير. فهذا من علامات الفرح بنجاح هذه الدعوة، ولله الحمد والمنة. لو أننا رجعنا بالزمن إلى الوراء 30 أو 40 سنة لكان هذا الذي أراه الآن ضربا من ضروب الخيال أن يكون، أصبح ولله الحمد واقعا ملموسا موجودا في المجتمع. صحوة إسلامية قوية استطاعت أن تصل إلى ما ترونه من إدارة البلاد، ومحاولة صبغ دستور هذه الأمة بصبغة الله عز وجل، ومن أحسن من الله صبغة. فهذا الطابور الطويل من أبناء الصحوة الإسلامية والراغبين في أن يسود المشروع الإسلامي لإدارة حياة الناس في هذه الدولة، هذه الدولة التي تمثل بالنسبة للمنطقة الدولة الرائدة الدولة القائدة، بدأت بوجود الإسلاميين في سدة الحكم، تستعيد مجدها وتستعيد ريادتها من جديد. لو أننا رأينا كلام الناس في الإنترنت والفيسبوك وتويتر وغيره عن المصريين في خلال هذه العشرة أيام الماضية، وردود أفعال القرارات التي أخذت تجاه إخواننا المستضعفين في قطاع غزة، لا وجدت نوعا من أنواع الاحتفاء الشديد من شباب الدول الإسلامية التي تجاورنا، والاحترام الشديد جدا، لدرجة أن كثيرا من هؤلاء يقولون ما يعني كنا نتمنى أن نكون مصريين، لأنهم فخورون بما يصدر من الإدارة المصرية تجاه إخوانهم في غزة. أسرع الحكومات ردا، أصدق الحكومات تعاملا في هذه القضية، من القلب قبل القالب. فإذا ما وصلنا إلى حكومة وعليها رئيس يحفظ القرآن ويصلي الفجر في المسجد ويحاول أن يدير بأمانة يده نظيفة، إذا وصلنا إلى هذه الدرجة سريع الرد في مثل هذه القرارات، يسحب السفير بمنتهى السرعة ويأتي من التدابير التي بمقتضاها ينصرف السفير الآخر، يوفد رئيس وزرائه في اليوم التالي بمنتهى السرعة، ثم يقلدنا بعض الدول غيرنا في بعضها، والآخر لا حراك له نائم في الساحة. إذا ما وصلنا إلى هذه المكانة والسيادة والريادة، لماذا ننقلب على أناس بهذه الصورة؟ لماذا نحارب دولة بدأ يدب فيها النجاح وتسير فيها عجلة الفلاح؟ لماذا نحاول أن نؤخر الدولة إلى الوراء؟ لا شك أن من يريدون إيقاف عجلة هذه الدولة ودورانها إلى الأمام، لا شك أن لهم مصلحة في هذا الإيقاف، وأن عندهم من ملفات الفساد ما لا يعلم بها إلا رب العباد. ثم هم يخلطون المفاهيم ويضحكون على عقول الناس بخلط المصطلحات، وهذا الأسلوب قديم ليس بحديث. إن في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، رأينا من لعب في رأسه، فرأينا من قتل عليا تقربا إلى الله عز وجل، قتل علي، ماذا قال من لعب في رأس قاتله؟ قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها عند الله إلا رضوانه، كلما ذكرته أحسبه أن له عند الله قدرا وميزانا. حينما يلعب في مفاهيم الناس ينحرف الناس في سلوكياتهم وفي أنماط أعمالهم في حياتهم، وهم يحسبون هم ضلال، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ثم يلعبون بالمصطلحات. إن بعض هؤلاء لما حاول الصحابة درء الفتنة بين فصيلي الأمة بعدها نبتت نبتة السوء لتتكلم بمصطلحات تضحك وتلعب بها على عقول الناس، يقولون حكموا الرجال إن الحكم إلا لله. قال يومئذ علي رضي الله عنه أرضاه كلمة حق، إن الحكم إلا لله كلمة حق أريد بها باطل، أريد بها باطل. كم من كلام في ظاهره في هذه الأيام شكله حق لكنه لم يرد به الحق ولم يرد به النجاح والتقدم للدولة. هؤلاء الذين يتشدقون ببعض المصطلحات والكلمات والله ما يريدون بها ما يظهر من كلامهم، إن وراء هؤلاء من المخططات الهدامة التي تريد أن تسقط الدولة. مثل هذا الأسلوب ذكره الله عز وجل عن اليهود على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما كان هناك استمرار لقتال كان قد نشب وبدأ قبل الأشهر الحرم ودخلت الأشهر الحرم فاستمر القتال، استغل اليهود هذا الحدث ليشوشوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإدارة المسلمة الحاكمة للبلاد، فجعلوا يمخرون بإعلامهم وألسنتهم في وسط المسلمين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ أيجوز القتال في الشهر الحرام؟ هل ما يفعله محمد وجنده صواب الآن؟ مثل هذه الأساليب من قديم. فقال الله عز وجل، قال الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، قتال فيه لا يجوز. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أشد من القتل. هذا الذي شغلكم امتداد القتال في المسجد الحرام في الشهر الحرام، هذا الذي شغلكم؟ وما شغلكم إخراج أهل المسجد الحرام في ما شغلكم؟ نفس المنطق هو الذي يدور اليوم، ترى حملة عارمة لهذه القرارات التي صدرت من الرئيس وصدرت في ظروف كلنا نعلمها منذ حوالي 5 أيام، وقد دفع بالمئات من الشباب والغلمان الملعوب في رؤوسهم والملعوب في فكرهم يحاولون إسقاط مؤسسات الدولة، حتى خرج أحد وزير الداخلية يقول ماذا يريدون هؤلاء، ماذا يريدون؟ ثم يتشدقون بماذا؟ بمثل هذه الكلمات، حق الشهداء، حق المصابين، حق وحق وحق. ثم إذا خرج الرئيس وأقر بمرسوم جمهوري حق الشهيد وحق المصاب في عينيه وفي رجليه وفي كذا وفي كذا وأن يكون له من المعاشات كذا، هل انصرف هؤلاء الشباب؟ لا، لم ينصرفوا. لما؟ لأنهم ينفذون مخططا، لأنهم ليسوا لا يتحركون من قبل مطالبة بحق، إنهم يتكلمون بكلمات يظهر منها المطالبة بالحق لكنهم ينفذون مخططا. يحركهم من وراءهم، من لما وجدوا الأمور لا تسير في صالحهم إذا بهم يخرجون كالدبابير من العش، هؤلاء الذين يحركون الشباب والغلمان الذين يحاولون إسقاط مؤسسات الدولة. فهذا المخطط ينبغي أن نكون منتبهين إليه. صحيح يؤخذ على هذه القرارات بعض المواقف أو بعض الناس، لكن في هذا الظرف وفي هذا يعني الظروف التي نمر بها ينبغي أن يشغلنا جدا أن هناك مخططا لإسقاط وإغراق هذه الدولة. حينما نعلم أن هناك نية مبيتة وأن هناك مخططا يقضي بإسقاط المؤسسة الثانية المنتخبة من أبناء الشعب وهي مؤسسة مجلس الشورى، ثم إسقاط المؤسسة الثالثة وهي الجمعية التأسيسية. نعم، فهذه المؤسسة الثالثة من مؤسسات الدولة والمنتخبة من أبناء الشعب يخطط لإسقاطها وإسقاط آراء من انتخبوها. فينبغي أن نكون منتبهين لمثل هذه المخططات، فإذا عاجل الرئيس بإيقاف مثل هذه المهزلة فينبغي أن نكون واعين ومنتبهين لما يراد بنا ويراد بدولتنا، وأن يعني نوقف لسان ويد التخريب في بلادنا، وألا نستجيب لمثل هذه الأساليب التي يتاجر من خلالها بالمصطلحات وبالمفاهيم ويلعب بالناس. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصرنا من شر الأشرار وكيد الفجار بالليل والنهار، ولا ننسى أن نبارك للعروسين وللأسرتين، وأن أبارك لأخي عادل عبد العليم جزاه الله خيرا وحفظه الله وشكر الله تاريخه في هذا الحي. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الفاضل الشيخ عطية عبد السلام خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات، حيث بين حفظه الله في بداية كلمته بعضا من حقوق الأخوة في الله تبارك وتعالى، وبين حفظه الله أهمية الثبات على طريق الدعوة، فالطريق طويل وربما ينحرف فيه من ينحرف إلا من ثبته رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم بين الشيخ حفظه الله جهود أبناء هذه الدعوة المباركة في الحفاظ على هوية مصر، حيث أراد البعض حرفها عن طريقها القويم وعن صراطها المستقيم، فأبناء هذه الدعوة جاهدوا جهدا كبيرا في الحفاظ على هذه الهوية. وبين الشيخ حفظه الله دور مصر الرائد الذي بدأ في الظهور مرة أخرى، فمصر لها دور عظيم على مر التاريخ، ويعلم قدرها ومكانتها ومنزلتها كل أحد إلا أغلب المصريين لا يعلمون قيمة مصر. وبين الشيخ حفظه الله دور هذه المجموعة التي تسمي نفسها ويسميها البعض بالنخبة في اللعب بعقول أبناء هذه الأمة المباركة الذين يعتمدون على أن عقول هذه الأمة تنسى كثيرا فلا يذكرون إلا بما فيها من مساوئ. فهذه كلمات بينها الشيخ حفظه الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناته. في هذا الوقت شرفنا فضيلة شيخنا الشيخ المفضال محمد ابن إسماعيل المقدم، نسأل الله عز وجل أن يجعله مقدما في الدنيا وفي الآخرة. هذا الشيخ المبارك مؤسس المدرسة السلفية وربان لسفينة هذه الدعوة، قال القائل: إن هذا العصر ليل فأنر أيها المسلم ليل الحائرين، وسفين الحق في لج الهوى، لا يرى غيرك ربان السفين، فمع ربان سفينة دعوتنا. فليتفضل مشكورا شيخنا المفضال الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا ونحن صغار في السن نسمع من مشايخنا دائما عبارات معينة يكررونها، مثل عبارة: إن الطريق للإصلاح يبدأ ويستمر مع إصلاح العقيدة. كانوا يكررون كلمة العقيدة والتوحيد والتزكية واتباع السنة الشريفة، كانوا يتكلمون دائما عن إصلاح القاعدة الشعبية العريضة واكتساب ولائها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وكنا نردد هذا الكلام تماما مثلهم كما يقولون، لأنهم يقولونه ولا بد أن يكونوا على صواب فيما يقولون. دارت الأيام والسنون، وإذا بنا ندرك قيمة هذه النصائح وقيمة هذه الخبرات العظيمة لأئمة دعوة التوحيد والسنة. نتعلم كثيرا من التجارب، كثير من القضايا لو تكلمنا فيها مهما تكلمنا لا يمكن أن نستخلص دروسا مثل تلك الدروس التي تعلمناها جميعا بلا استثناء منذ بداية الثورة إلى اليوم. فنحن باستمرار نتعلم، نكتشف أنفسنا، نكتشف أعداءنا وخصومنا، ونعود من جديد لنفس القناعة. إياكم أن تتصوروا أن تمكين الدين يكون بالسياسة، حذاري أن تصدقوا أن السياسة بأوضاعها الحالية يمكن أن تمكن للدين وأن تعيد الخلافة الإسلامية وأن تجدد هذا الدين. السياسة ليست هي الطريق، الطريق هو الدعوة والتربية، ذلك الطريق الذي مهما طال فإن ثمرته مضمونة. وآية ذلك أن انتشار الأكبر للدعوة كان في ظل القمع والقهر والاضطهاد وقهر الرجال في عهد حسني مبارك، ومع ذلك صبرت هذه الدعوة وبذلت الكثير والكثير، وكتب الله لها الانتشار والقبول بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن دخول السياسة ليس لأنها طريق تحقيق طموحاتنا وآمالنا وأهدافنا، وإنما كان لابد من ذلك من أجل المدافعة مع الباطل، لأن السياسة هي فن الممكن، تحاول أن تحصل على ما تستطيع تحقيقه من مصالح وأن تدرأ ما تستطيع دفعه من المضار، لأن البلاد كانت يعاد تشكيلها من جديد، وبالتالي إذا خلت الساحة لهؤلاء القوم العالمانيين والليبراليين وغيرهم من هذه الكيانات، إذن لداسون وطحنون، وكان أول إجراءات يعملونها هي أخذ الاحتياطات كي لا يرفع الإسلاميون أو المسلمون رؤوسهم من جديد. أول إجراء كان اتخاذ إجراءات الوقائية حتى يقمعوا هذه الدعوة التي تهددهم وتهدد أسيادهم في الغرب والشرق والشمال والجنوب. فمن ثم كان لابد من التواجد، لأننا جزء لا يستهان به من هذا الشعب أو هذه الأمة، ولنا إرادتنا ولنا حقوقنا ولنا دعوتنا ولنا أهدافنا وغايتنا. فدخول السياسة هو من باب المدافعة للباطل، محاولة كسب ما نستطيع من المصالح. ولا شك أن أعظم مكسب على الإطلاق يمكن أن نحصل عليه من السياسة هو حرية الدعوة وحماية الدعوة، لأن الدعوة هي السبيل الحقيقي. الزخم الحقيقي للدعوة ليس هو عدد من ينتخبوها في الانتخابات، الزخم الحقيقي هو أنتم أهل المسجد الذين يعيشون بالإسلام وللإسلام، والذين لا يريدون أن يأخذوا شيئا إنما يريدون فقط أن يعطوا، الذين يعني يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع، يكثرون ويتواجدون بوفرة إذا جاء وقت التضحية والبذل والصبر، وعند وقت توزيع الغنائم والمصالح الدنيوية فإنهم يقلون ولا يحرصون على ذلك. هذا هو الزخم الحقيقي، وهذا هو رصيد الدعوة الحقيقي. أهل المساجد رجال المسجد رجال الله سبحانه وتعالى الذين يضحون ويعطون ولن يقول لك أريد. الذين ينتخبون أهل الإسلام وأهل الدعوة من غير هذه الفئة يريدون منك أن تعطيهم فقط، هم ما انتخبوك إلا لتحقق لهم مطالب معينة، ولا شك أنها مطالب مشروعة. هذه المطالب يريدون غذاء وتعليما وصحة وكذا وكذا ووظائف إلى آخره، فهذه مطالب مشروعة، لكنهم عندهم الولاء العام للدين، لكن ليس كهؤلاء الجنود جنود الله سبحانه وتعالى من رجال الدعوة وشبابها الذين يريدون أن يبذلوا أقصى ما يستطيعون نصرة لدين الله عز وجل وإحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجديدا لشباب هذا الدين. فرصيدنا الحقيقي هو في رجال الدعوة، الطريق الحقيقي هو في الدعوة، وكل من يضاد هذه الدعوة في مجتمعنا فيجب أن نعتبر أنفسنا مسؤولين عن انحرافه عن هذا المنهج، وواجبنا أن نعلمهم وأن نستهدفهم بالدعوة إلى التوحيد وإلى السنة. الصراع يعود كما كان في كل عصر وفي كل أوان، صراع بين أهل لا إله إلا الله وبين من يعادون أهل لا إله إلا الله. لا أعني بذلك أنهم كفار، ولكن أعني أن الجهل يخيم في عقول كثير من المنتسبين للإسلام، بل منهم من تصدر منه عبارات شنيعة وبشعة وأحيانا كفرية فيها الطعن في شريعة الله أو الرفض للتحاكم لشرع الله تبارك وتعالى وغير ذلك مما تلمسونه وتعيشونه صباح مساء. الأمة على مفترق طرق، لا تجعلوا طموحاتكم في السياسة، السياسة محاولة لحماية الدعوة وحرية الدعوة، لكن الطريق الحقيقي لا هو البرلمانات ولا هو الانتخابات ولا هو الأحزاب ولا هو كذا، وإنما الطريق الحقيقي هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، التمسك بالتوحيد وبالسنة. لا تأخذنا في الله تبارك وتعالى لومة لائم، فهذا فيما يتعلق بالسياسة كان لابد منها، وإن كانت شرا وإن كان جوا مسموما خانقا يؤذي قلب المسلم، لكن هذا مما لابد منه لوجود المدافعة وتحصيل ما أمكن من المصالح ودر ما أمكن من المفاسد. ورب ضارة نافعة، هذه الصراعات التي تشهدها الساحة يعني المصرية تكشف لنا المنافقين والخونة والعملاء وأعداء الدين والكارهين لما أنزل الله تبارك وتعالى، وتكشف لنا أيضا مدى تقصيرنا في إقامة الحج على هؤلاء الخلق ومحاولة اجتذابهم إلى دين الله عز وجل. من فوائد هذه المرحلة التي عشناها أنه طفت على السطح كثير من القضايا، بعضها كان مستفزا وبالتالي يقوم العلماء والدعاء بالتصدي لها وبيان الحق، ولولا ذلك لما تعلم الناس. من هذه القضايا قضية الحكم بشريعة الله تبارك وتعالى، شريعة الله، الحكم بالشريعة الإسلامية. سأقتصر على بيان مفهوم الشريعة من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح والعلاقة بين المعنيين ليدرك كم يجني بعض الجاهلين أو بعض المتآمرين على الإسلام، كم يحصل منهم جناية على هذا الدين وعلى هذه الشريعة بسبب سوء فهمهم أو سوء قصدهم. فشريعة الله أو الشريعة الإسلامية هي كل الإسلام بلا استثناء في إطلاقها الأساسي ومعناها الأوسع العام الأشمل، كل ما في الإسلام فهو شريعة الله تبارك وتعالى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بعض الناس حصروا الشريعة، اصطلاح فقهي اصطلاح شائع بين المتأخرين، ان الشريعة هي الاحكام العملية، الاحكام الفقهية متعلقة بالعبادات والمعاملات ونحو ذلك. لكن الان شاع في كثير من الاوساط ان الشريعة اختزلوها في يعني العقوبات، والعقوبات اختزلوها في الحدود وركزوا فقط على قضية الحدود، فأصبحت الشريعة تساوي قطع يد السارق ورجم الزاني أو جلده إلى آخره، كان هذه الشريعة الإسلامية، وكأن هذا هو هدفنا، الهدف تقطيع يد الناس وقطع رقابهم وإسالة دمائهم، ويعني تفكير سادي يتعطش للعقوبة وإسالة الدماء ونحو ذلك. هذا لا شك تشويه لحقيقة هذه الشريعة، ومنها تشريعات الحدود التي فيها الرحمة بالجميع للعالمين جميعا، حتى المذنب نفسه الذي ارتكب هذا الذنب، فإن هذه يعني الأحكام وهذه الحدود تطهره من الإثم ويترتب عليها كثير من البركات العامة والخاصة. حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 70 صباحا أو 70 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأكتفي بالتركيز على توضيح هذا المفهوم، فأقول كما يعني قال بعض العلماء، الشريعة تطلق في لغة العرب على ابتداء الشيء. كلكم يعرفون أفعال المقاربة والرجاء والإيه والشروع، فالشروع هو الابتداء في الشيء. تقول شرع في الكتابة أي ابتدأ فيها، وتقول شرع في المسير، وشرع في الحديث يعني ابتدأ في ذلك. ويقول الحافظ ابن كثير: الشرعة والشريعة ما يبتدأ فيه إلى الشيء، ومنه يقال شرع في كذا أي ابتدأ فيه. إذن هذا هو أول معنى من المعاني اللغوية للشريعة: شرع في الشيء أي ابتدأ فيه. المعنى الثاني اللغوي: الشريعة تطلق على الظهور والبيان والوضوح. الظهور والبيان والوضوح مأخوذة من قول العرب شرع الإهاب. شرع الإهاب، الإهاب هو الجلد، وشرع يعني شقة، شقة الإهاب يعني تعرفون ذلك حينما تسلخ الدبة تأتي إلى الجلد وتشق ثم تشرعه تبينه وتوضحه وتكشف ما تحته. فالعرب عند سلخها للدبة لها فيه أكثر من طريق، فقد تشرعه أي يعني تشقه، وقد لا تشقه، وربما سلخوا الدبة على الهيئة التي هي عليها، يعني الجلد يخرج كأن الإيه؟ كأنه سليم متصل ببعضه. فلماذا كانوا يفعلون ذلك؟ يخرجون الجلد في صورته الكاملة المتماسكة كي يستعملوه على هيئة الزق، زق كإناء من جلد أو مكان يوضع فيه الماء ونحو ذلك. لكن هناك طريقة أخرى، في طريقة التزقيق اللي هي أن الجلد يسلخ لكن بطريقة يخرج متكامل متماسك، والطريقة الأخرى هي التشريع. التشريع يعني شق الجلد أو شق الإهاب. لماذا؟ لأن هذا الشق يترتب عليه الظهور والبيان والوضوح للجلد ولما لحم الدب يعني. أيضا تطلق العرب الشريعة على مورد الناس للاستقاء، المكان الذي يكون فيه ماء ويأتي الناس كي يستقوا من هذا الماء، سميت بذلك لوضوح ذلك المورد وظهوره. يبقى لابد المكان حتى يسمى شريعة لابد يكون الماء فيه ظاهرا واضحا متوفرا لا ينقطع. أما إذا كان ماء وغير واضح كماء البئر الذي يؤخذ بالرشاء بالدلو أو الجردل، هذا لا يسمى شريعة. شريعة لازم تكون إيه؟ مكان فيه ماء كثير ووفير ولا ينقطع وواضح وظاهر للجميع. فالعرب لا تسمي المورد، مورد الماء شريعة، إلا إذا كان المورود ماء كثيرا دائم الجريان ظاهرا للعيان، أو كما يقول ابن منظور أن يكون عدا لا انقطاع له ظاهرا معينا لا يسقى بالرشاء. لابد يكون ماء كثيرا واضحا ويعني فياضا. أيضا تطلق العرب الشريعة على النهج، نهج الطريق الواضح، الطريق الواضح الواسع يسمى أيضا شريعة. أما في الاصطلاح فأهل التحقيق من العلماء نظروا في معنى الشريعة في الكتاب والسنة فوجدوها تنتظم كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من العقائد والأعمال، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال التهانوني في تعريفها: الشرع ما شرع الله لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء، سواء أكانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية عملية ودون لها علم الفقه، أو بكيفية اعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية ودون لها علم التوحيد. ويقول ابن الأثير: الشرع والشريعة هو ما شرع الله لعباده من الدين، أي سنه لهم وافترضه عليهم. فالشريعة تنتظم كل الأحكام التي سنها الله في كتابه أو جاءتنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا فرق بين أن تكون هذه الأحكام في مجال العقيدة أو العمل أو الأخلاق. أي أحكام تتعلق بالعقيدة أو العمل أو الأخلاق مما جاء في الكتاب والسنة فهذا هو الشريعة بمعناها العام، وهذا التعريف للشريعة هو المشهور قديما وحديثا. لكن بعض علماء الشريعة أطلقوا كلمة الشريعة يريدون بها فقط الأحكام العملية، الأحكام الفقهية العملية التي تتعلق بكيفية أداء عمل ما مما تضمنه الكتاب والسنة، يعني استبعدوا منها إيه؟ الأحكام الاعتقادية والأخلاقية، وبعض العلماء قصروها على الأحكام العملية. ولذلك هذا التعريف للشريعة هو تعريف للشريعة بمعناها الخاص، بمعناها الخاص. المعنى العام هي كل الإسلام، أما بهذا المعنى وهو قصرها أو حصرها في الأحكام العملية فهذه هذا معنى خاص. يقول يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الفقهاء المتأخرين في زمانه خصوا الشريعة بالأحكام الشرعية العملية، لكن مع ذلك الاصطلاح القرآني للشريعة اللي هو الشريعة معناها الإيه؟ العام، عقائد، أمور عملية، عبادات وأعمالات إلى آخره، وأخلاق. هذا الاصطلاح القرآني للشريعة لم يهجر ولم يترك، فأكثر العلماء يطلقون الشريعة ويريدون منها الاصطلاح القرآني العام، وهذا بلا شك أفضل وأولى وأطيب. أما المناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي فهي في غاية الوضوح، لأن الشريعة مصدرها من الله، قلنا شرع في كذا ابتدأ فيه، كذلك حينما نقول شريعة الله فإننا نقصد ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأها وسنها وشرعها. يقول عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. من يعني إيه؟ ابتدأ إنزاله من عند الله تبارك وتعالى. أيضا هي شريعة ظاهرة واضحة بينة، ومن وردها فهو كالذي يرد النهر الفياض المتدفق فيشرب ماء صافيا من غير كبير عناء ولا كثير تعب، ولا يخشى الشارب من نقصان الماء ولا من تكدره. يقول الفيروز آبادي: سميت بالشريعة تشبيها لها بالماء المورود. والشريعة الإسلامية غذاء للأرواح وروح للقلوب وصلاح للفرد والمجتمع، ليس فيها شوب من باطل، ولا تتناقض أحكامها، ولا تتضارب أقوالها، ولا تضيق عن الحياة والأحياء. وهي الطريق المستقيم الظاهر البين، ذلك أنها توصل إلى رضوان الله ورحمته وجنته، ولا يقوم غيرها مقامها. يقول القرطبي: الشرعة والشريعة الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة. لكن للأسف الشديد حصل اختلال كما ذكرنا في مفهوم الشريعة عند بعض المسلمين، فالله عز وجل أنزل شرائعه لتكون مهيمنة على حياة الناس وحاكمة بينهم. ومن الضلال الذي تلبس به بعض الناس أنهم غيروا هذه الشرائع وبدلوها. كانت الشرائع السابقة غير معصومة من التغيير والضياع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وكل حفظ الكتب السابقة إلى الأحبار والرهبان بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فكانت وظيفة بشرية، أمر الله الأحبار والرهبان أن يحفظوا التوراة والإنجيل، فبما أنه أمر إرادي شرعي طلبي يمكن البشر أن يلتزموا ويمكن أن يخونوا الأمانة، فحصل منهم أنهم حرفوا الكلمة من بعد مواضعه كما أخبر الله تبارك وتعالى وقال عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أما هذه الشريعة الإلهية فإن الله سبحانه وتعالى ميزها بأنه هو الذي تولى حفظها فلا يستطيع الضالون تغييرها ولا تبديلها. فالشريعة نفسها محفوظة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن هناك خلل في مفهوم الشريعة في فهم بعض الناس للشريعة فإنهم أطلقوا اسم الشرع والشريعة على الأحكام التي تضمنتها أقوال الفقهاء والأحكام التي حكم بها القضاة والمفتون. وبعضهم قد يطلق الشريعة على الأحكام المفترة المعتمدة على الأحاديث الضعيفة والموضوعة والأحكام المؤولة تأويلا تعسفيا. ومن ثم قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استعمالات كلمة الشرع أو الشريعة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الشرع المنزل، النوع الثاني الشرع المؤول، والنوع الثالث هو الشرع المبدل. أما الشرع المنزل فهذا هو المعنى الصحيح للشريعة، شريعة الله، الشرع المنزل من عند الله في القرآن أو في السنة ويدخل فيه أصول الدين وفروعه بناء على معنى الشريعة العام الذي كان معروفا في الصدر الأول عند الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. النوع الثاني الشرع المؤول، وهذا يطلق على اجتهادات أهل العلم والفقه كاجتهادات الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأئمة الأربعة وغيرهم، والعلماء أيضا في تنازعهم واجتهادهم والقضاء والمفتون فيما يصدرونه من أحكام. هذا الشرع المؤول داخل فيه نوع من الجهد البشري الذي يرد عليه الخطأ ويرد عليه الصواب، ولا يجوز أن تحتج بكلام واحد من هؤلاء العلماء أو الأئمة أو الفقهاء إلا إذا عرفت مأخذه ودليله من الكتاب والسنة. لكن لا يجب على المسلم أن يتابع شخصا معينا اسمه فلان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا مطلقا. فإذا العبرة في الشرع المنزل، أما الشرع المؤول فإنه يحاكم إلى الشرع المنزل. النوع الثالث هو الشرع المبدل، يراد به الأحكام التي تضاف إلى الشريعة والشريعة منها براء، مثل زلات العلماء مثلا، زلات المكشوفة تماما مصادمتها للوحي الشريف، ففي هذه الحالة هذه لا تنسب إلى الشريعة بأي حال من الأحوال، زلة العالم لا تنسب إلى الشريعة أبدا. فكل ما بني على الأحاديث الموضوعة المفترة والنصوص التي أولت تأويلا فاسدا بخلاف مراد الله تبارك وتعالى هذا لا شك يعني لا يمكن قبوله ولا الاحتجاج به ولا الاعتداد به. العلماء يقسمون أحكام الشريعة بمعناها العام إلى ثلاثة أنواع من الأحكام، أحكام اعتقادية وأحكام أخلاقية وأحكام عملية، ده المعنى العام للشريعة. فالأحكام الاعتقادية متعلقة بإقرار أو تقرير وحدانية الله وعدم الشرك به والإيمان بالملائكة والكتب والرسل إلى آخر قضايا الإيمان المعروفة. أما الأحكام الأخلاقية فهي الأحكام التي تأمر بالأخلاق الحسنة كالبر والصلة وبر الوالدين والصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، والنهي عن الأخلاق الذميمة كالكذب ونقض العهود وإخلاف العهود إلى آخره. أما النوع الثالث فهي الأحكام العملية، وهي التي يحتاج إليها لإقامة العبادات، الأمور العملية اللي هي مادة الفقه ويعني العبادات والمعاملات التي تجري بين الناس. أما الشريعة بمعناها الخاص، معناها الخاص اللي هي الأحكام العملية التي تتعلق بكيفية أعمال العباد من الحل والحرمة والوجوب والسنية والاستحباب والكراهة والإباحة، فهذه مبثوثة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت في القرآن فإنها تسمى آيات الأحكام، إذا كانت في السنة فيتسمى أحاديث الأحكام أو فقه السنة. كما هو يعني معلوم. إذن أبواب الفقهية كالعبادات الطهارة والصلاة والزكاة والصوم، أبواب المعاملات كالبيوع والإجارة والوديعة وغيرها، أيضا هذا القسم بالمعنى الخاص يتناول الأحكام الشرعية التي تشمل المناكحات من الزواج والطلاق والحضانة وغيرها، أيضا هناك باب العقوبات الحدود والقصاص والتعزيرات ونحو ذلك. إذن هناك خلل في فهم الشريعة، الشريعة محفوظة لكن هناك خلل في فهم كلمة الشريعة، وهذا هو استعمال العلماء للشريعة بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص. حتى اللي قالوا بالمعنى الخاص يقصدون بذلك الأحكام العملية، ففصلوها عن الأحكام العقائدية والأخلاقية واقتصر على الأحكام العملية العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والعلاقات الدولية إلى آخره. فكل هذه الشريعة حتى بالمعنى الخاص مجال واسع ورحيب، ومع ذلك تجاهلوا كل هذا ونظروا فقط للحدود، وإن الشريعة تساوي قطع أيدي الناس والشريعة تساوي الرجم والجلد إلى آخره. وإن كان في هذا رحمة عظيمة جدا للبشرية كلها وللمسلمين على وجه الخصوص، وأيضا لمن يقام عليهم الحدود بالشروط المعروفة المحكمة المتقنة، فالله عز وجل ما أنزل هذه الشريعة ولا أرسل هذا الكتاب إلا رحمة للعالمين. هم يريدون أن يصوروا للناس أن الشريعة تعنيت وتضييق وتعذيب للناس وكأنها تتحرى المشقة عليهم، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال وهو أصدق القائلين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الزوج أين الزوج؟ تعال هنا قرب هنا. قل لأبيك وكلتك في تزويج سمية عادل عبد العليم. قبلت؟ قل له قل له قبلت. بإذن الله تعالى وعلى بركة من الله عز وجل وتوفيق نشرع في هذا العقد المبارك، وهو عقد زواج أخينا أحمد عبد النبي سليمان من ابنتنا سمية عادل محمد عبد العليم. يزوجها والدها الشيخ عادل، وقد وكل الزوج والده الأستاذ عبد النبي سليمان في أن يلي بالنيابة عنه عقد التزويج. بسم الله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه. بسم الله بسم الله الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد زوجت ابنتي سمية عادل عبد العليم محمد عبد العليم لموكلك ابنك أحمد عبد النبي سليمان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا، والحاضرون يشهدون بذلك، والله خير الشاهدين. قبلت منك قبلت منك تزويجة موكلي ابني أحمد عبد النبي سليمان من ابنتك سمية عادل عبد العليم من ابنتك سمية عادل عبد العليم على كتاب الله سنة رسول الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا والحاضرون يشهدون بذلك والله خير الشاهدين.